حدیث دی 1400 و چه به حدیث داده بوم دیار بد خانده مروف چه بیجتن هکر مروفی سرا نسا خکید و یا باج اوی هکر ایکی دعا بو مروفی کرن کیفا مروفی بد نکو مروف عصبی ببتن و خوطن گاف بکتن چونکو هنگه دی ضرر المروفی بد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كيسى عبد الله كري عباسي خدشي بابي رازي بد دخل على أعرابي يعوده بش پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم هاتنك أعرابي كي دا سراب داتن يعني ساخبو. قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوته وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده بش پیغمبر هو صبويا صلوه بتخده لبن هكر چوبا نك نساخه كي دا سراب دات. قال دا بشته لا بأس چنينه طهور إن شاء الله خده حزبكت اف نساخيها ببتبتا طهور لده پاقش كتنش گنها سرافه نساخي خده ده گنه تغفرين تنو ده بشرت. پیغمبر صلوه بتخده لبن هد گوتا نساخه وقته چو سراب دا فقال له بجا پیغمبر صلوه بتخده لبن اف دعاها بو في اعرابي جكر قوتي لا بأس طهور ان شاء الله وقتي پیغمبری هو قوتي صلاة خود الابن قال افي اعرابي قوتي قلت طهور تقوت اف نسخيها طهور بتنبوتا اف نسخيها ابتا سبب هندي قلنه التابي بين غفران بن كلا اعرابي قوتي النخير بل هي ثم تفور او تثور اف ايشال من اف علتال من ثماك تاك تفور اتفورتن جلك من بجرمت بتن على شيخ يهاتيا بيرميركي كبير يدن عمر تزيره القبور قبر طلب جتين بيتن سروان بدتن يعني اسيت شويمة حاجكو دعا بيغنبري صلاة خدالبن هند بدلوي نبو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلى الله عليه وسلم بشتهنگه گوتا وی فنعم اذن مادمته هو گوتا بابلا او تشته تدبتن ابسره تبتن گمرنا بشتهنگه افکسها جلک نما امر.